الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به. كفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله تعالى: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء، لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. وذكر أن للصوم خصيصة لا تشترك معه فيها بقية العبادات، وذلك أن الله تعالى شرفه بإضافته إلى نفسه، قال: الصوم لي. والصلاة أيضا له، والزكاة والحج، كل العبادات: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لكن المقصود هنا أن يفضل الصوم بهذه الميزة وهذه الخصوصية: الصوم لي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا تشريف، ما بعده تشريف، وهذه أعظم منزلة شرف بها الصوم عن بقية العبادة، أن الله تعالى أضافه إلى نفسه كما أضاف البيت المعظم وقال: وطهر بيتي. ولعل من سر ذلك المعنيين اللذين ذكرهما، إنه سر، يعني ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، عمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. وكثير من الناس قد أنهكه الرياء وقتله ملاحظة حظوظ النفس، وحظوظ النفس ظاهرة في كل شيء. إنسان يطلب العلم يعني ينتفش، ينصح أحد النصيحة يمتلئ، يصلي ركعتين، وهكذا. لكن الصوم لا يظهر عليه شيء، لأن الإنسان لا يأكل 24 ساعة، يأكل ساعة ساعتين وبينهما يعني ساعات هو ساكت. فإذا رؤي هكذا ما يستطيع أن يقول للناس: أنا صائم، إلا لو صرح بذلك تسميعا. فمعالجة الإخلاص مع الصوم فيه تربية عجيبة على الإخلاص. الإنسان يكون صائما ولا يعرف أحد، ولا ينشغل بأن يعرف أحد، فإذا فعل ذلك فهو فعلا مخلص، يدرب نفسه على الإخلاص. والثانية أنه قهر لعدو الله، وجه ذلك أنه إذا صام فقد امتنع عن مجاري الشهوات، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجريان الشيطان هذا مع وجود الشهوات من طعام وشراب وشهوة ونحو ذلك، هذه تقوى جدا بالأكل والشرب، فإذا امتنع انكسر العبد وضعفت شهوته وظهر عليه هذه الحالة من الضعف والذل والمسكنة، فسهلت العبوديات التي يعني تخرج من الصوم، لأن الشيطان لا يشتغل في هذه البيئة. الشيطان يحتاج إلى بيئة محفزة، بيئته المحفزة تأكل وتشرب وتنكح، فيدخل من هذا ومن هذا. فإذا كان لا طعام ولا شراب ولا نكاح، فضاقت مجاري الشيطان، فالشيطان هذا شيء يخنقه أو يخنقه خنقا، فلا يحب هذا المرعى ولا يطلب هذا السبيل، وإنما ينفر منه. وإذا نفر وابتعد استراح العبد، وولد من هذه الطاعات طاعات أخرى. فهذا يعني من أجل معاني الصيام. نعم. فصل في سنن الصوم. يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وأن يفطر على التمر، ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر وزيادة الاجتهاد فيه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأخير شد مئزرة وأحيا الليل وأيقظ أهله. وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، الثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. أشار المصنف إلى بعض سنن الصوم، وعامة هذه السنن يفعلها المسلمون في الحقيقة، لكن شتان بين فعل وفعل. بعض الناس يفعلها بلا روح ولا معنى ولا احتساب، لمجرد العادة أو لمتابعة الناس أو للاحتساب العام، وليس بالتركيز في الاحتساب. فرق بين الاحتساب العام أن هذه من السنة، وبين يعني التركيز في الاحتساب، للإنسان يعرف مقصد الشارع من هذا وأثر هذا الفعل ومعنى المتابعة وما يترتب على هذه المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني بركات واحتساب هذه البركات والتلذذ بهذه العبوديات والاستمتاع بهذه المعاني. فهناك فرق بين من يفعل الشيء على ظاهره وبين من يغوص في معانيه. وبعض الناس قد يفعل هذه الأشياء من غير ما أن يقصد، ربما لمقاصد سخيفة لا تليق بالكبار في هممهم، وإنما تليق بالصغار. الصغار ليس في السن، وإنما الصغار في الهمة، في النية، في القصد، في المعاني، في الفتوح. كما قال مثلا: يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر. السحور يعني وجبة السحر، وأما السحور بالفتح فهو الطعام الذي يتسحر به. فيستحب السحور، بعض الناس يفعله لمجرد أنه سنة أو لمجرد أنه اعتاد أن يقوم مع أهله في هذا الوقت، وبعضهم قد يحرص عليه خشية أن يجوع بالنهار فيكون هذا قصده. لماذا تتسحر وتؤخر السحور؟ يقول: والله أنا أؤخر السحور لأن لما أفطر الساعة، لما تسحر مثلا الساعة يعني 4 قبيل الفجر، هذا يعني يصمد معي الطعام إلى ما بعد الظهر، ويعمل كده. شوف يعني إيه. لكن لو أنا اتسحرت من الثانية 10، من الساعة 7-8 أبدأ البطن، فأنا أفعل هذا حتى يعني سد معي. فهذا هذا هذا هذه مقاصد الصغار، ترك السنة وترك المتابعة وترك البركة وترك مخالفة أهل الكتاب وترك يعني الإشراقات الواردة في هذا الباب، وذهب إلى أن يعلف يعني بطنه على نحو يصمد معه الطعام يعني زمانا أكثر. ولهذا تراه يأكل ويأكل ويعني يتسحر سحور المجاهدين، ليس في سبيل الله وإنما في سبيل الشهوات. فهذا صورته أن يتسحر، لكن في الحقيقة الأدب غير حاضر عنده. نفس الفكرة تعجيل الفطر، من الناس من يعجل الفطر لأن هذه السنة، ولأن هذا الذي يخالف به يعني أهل البدع، ولأن هذا الذي يعني يجعله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مظهرا الامتثال، ويفطر على التمر أو على الرطب أحسن، ثم إن لم يجد فعلى التمر، ويتحرى هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يعجل الفطر لأنه لا يغلب عليه إلا معنى الجوع، حتى أنه يمسك بالماء من قبل المغرب ب10 دقائق ب5 دقائق بدل ما يدعو، ويعرف أنه لا مجال للطعام الآن، لكن هو يعني يتغزل بكوب العصير ويعني يخاطب أشواق الطعام ورائحته، فلا هو دعا وفي نفس الوقت لن يأكل ولن يشرب إلا معه. لكن هذه أيضا الشهوات غلبت، مع أن الصورة أنه يعجل الفطر. أين هذا ممن يعجل الفطر؟ لأنه يتبع السنة، ولأنه يرجو بركة يعني المتابعة، ويفطر على الرطب وإلا فالتمر. بعض الناس لا يحب يعني التمر، أو لا يحب نوع التمر الحاضر الذي عنده أو الرطب، فيقول بما إني لا أحب خلينا نشرب العصير أحسن، أو خلينا نأكل مباشرة. هذا يعني يحركه هواه، لكن صاحب السنة أعجبه التمر ما أعجبه، يمشي مع الترتيب اللي في السنة، يبدأ بالرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد حسوات من الماء. وهذا الحرص لحرصي على السنة. فهذا المعنى مهم جدا، أن هذه السنن المقصود بها الاتباع وليس حظوظ النفس، وبالتالي قد تفعل ما يخالف حظ، قد تأكل تمرا حشفا لا يعجبك، ليس عندك في البيت غيره، لا لشهوة ولكن لإصابة يعني السنة. قال يستحب الجود وفعل المعروف والصدقات، هذا كله قد يفعله بعض الناس ربما رياء، بالذات المجالس الرمضانية والحقائب والكراتين والشنط، بعض الناس قد يفعل هذا لأن كل جيران كان مثلا تاجرا، فالشارع كله ما شاء الله بيطلع فيعني شكل قد يدخلها مقاصد. ولهذا في هذه الأشياء تحتاج إلى استحضار للنوايا، وتحتاج إلى يعني ضبط للنوايا، وتحتاج إلى يعني الظهور والبروز إذا كان هذا أنفع، والتخفي إذا كان هذا يعني أنفع. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أحيانا يكون إظهار الصدقة يعني مطلوبا، خاصة إذا كانت واجبة، الزكاة هذه ما فيها شيء، وحتى غير الزكاة يكون مطلوبا لكي يتأسى بك أو يغبطك الآخر أو في تنبيه للآخرين. وأحيانا إذا كان من حولك ما شاء الله يعني كلهم يعني لا يقصرون، يكون التخفي أحسن. قال ويستحب دراسة القرآن، والقرآن هو زبدة رمضان، هو سر رمضان في الحق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فارتباط القرآن برمضان ظاهر ما يحتاج إلى إشكال، من حيث كثرة النصوص ووفرتها، ومن حيث هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث حال السلف رضي الله عنه، ونحن عندنا قصور شديد في هذا الباب. قد ترى الكثير يعني مقبلا على القرآن، لكن ليس الإقبال المطلوب لا كما ولا كيفا، وقد يأتي الشيطان لبعض الناس فيشغله بقضية إن المقصود الكيف وليس الكم. طيب نترك الكم خسرنا، انشغل بالكيف، ما حصل كيفا فلا كما ولا كيفا، لكن ابذل ما تستطيع وحاول. ولذا قال دراسة القرآن، كان جبريل يدارس يعرض القرآن على النبي، يدارسه القرآن مش مجرد قراءة، ولهذا يظهر الأثر، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فمن المهم مدارسة القرآن، يعني القراءة بشيء من التدبر والتأمل، وإقامة بعض المجالس اللي فيها نظر في بعض الآيات، وخصوصا في الصلوات الإنسان يكون عنده شيء من الاستحضار، هذه حال يطلبها الإنسان. والاعتكاف في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا يعني بركاته كلها، ومنها الاعتكاف. وما أدراك ما الاعتكاف؟ عكوف القلب على الرب سبحانه وتعالى، ولا تجد هذا في السنة كلها مثل هذه الأيام. ولهذا قال لا سيما في العشر الأواخر، وزيادة الاجتهاد، وذكر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع سبق المغفرة. لو أن أحدا يستغني عن هذه المعاني ولا حرج عليه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بحيث لا يلحق، ومع ذلك كان يعني يعمل عمل المضطرين المنقطعين المتبتلين. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله يعني كله، وأيقظ أهله حتى ينبه إلى أن انشغال الإنسان بنفسه ليس معناه الانصراف عن كل شيء، كل شيء له قانون، وكل شيء له ضابط، وكل شيء له يعني حال وظروف وملابسات وتوازن معين. كثير منا إذا جاء رمضان ما يعرف أحدا مطلقا، وكأن لسان حاله لو كانت أمي ولا ابنتي ولا زوجتي ولا أولادي فليذهبوا إلى الجحيم، المهم أن أنجو بنفسي. هذا غلط، ليس في هذا نجاة النفس، وليس معنى هذا أن أضيع وقتي كله معهم، لكن التوازن، كيف أكون مقبلا على العبادة مستغلا هذا الموسم بأقصى طاقة ممكنة دون أن أفرط في الأصول. الوالدان من الأصول، الأولاد من الأصول، الأرحام في هذا الباب حق الدعوة والأمر هذا كله، لكن بقانون وضابط وبما يعني يحقق الانسجام والتوازن المطلوب. ولهذا العلماء في شد المئزر وجهان كلاهما صحيح، والأول يستلزم الثاني. قالوا كنان الإعراض عن النساء، هذا من معاني شد المئزر. الدنيا كلها فيها زهد في هذا يعني الزمان، والثاني كناية عن الجد والتشمير في العمل، والثاني يستلزم الأول. إذا جد في العشر وشمر فليس هناك وقت لغير العبادة، خصوصا إذا كان معتكفا عكف قلبه على ربه وانقطع لربه سبحانه وتعالى ولا يرى. وهذا صوم الخواص الذي يعني أو يعني خصوص الخصوص الذي سيأتي. وقالوا كان سبب اجتهادي طلب ليلة القدر، وهذا صحيح، وليلة القدر تطلب، ومثلها من بذلت له نفائس الأعمار، لأنها ليلة واحدة لا تتكرر إلا مرة في السنة، وهي في ذاتها نيفت على 80 سنة، فذلك أمر عجيب. هذا والله لو تأمله العبد يحار، كأن الله تعالى لرحمته بهذه الأمة وعرف يعني قلة أعمارها، وبإضافة للأمم السابقة أعمارها قليلة بالنسبة للأمم السابقة ما بين 60 و70، كانت الأمم السابقة ربما عاشت بعض الأمم 200 و300 و400 و500، فنحن أمة يعني مرحومة، الله تعالى يعني يعوضنا في كل شيء. فأعطاهم ليلة كل سنة بثلاثة، كم سنة أنت مرت عليك ليلة القدر؟ 20 30 40، اضرب في 80 سنة غير بقية عمرك، تزيد على عمر نوح عليه السلام وأضعاف عمر نوح. وهذا يدلك على منزلة هذه الأمة، نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بيان أسرار الصوم وآدابه. وللصوم 3 مراتب: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر والسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروط تأتي في غير هذا الموضع. فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. وفي الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آدابه ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، متى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في بقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام لكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. نعم. أما قوله للصوم 3 مراتب فهذا حكاية حال، وإلا فكل المسلمين مطالبون بأن يكون صومهم هو صوم الخصوص، بل خصوص الخصوص، لما يعني ورد من ترغيب في الصوم، وبيان أن المقصود من الصوم تحقيق المعاني الكبار وليس مجرد ظواهر الأحوال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لكي يعنتكم أو يشق عليكم ما يفعل الله بعذابكم ولكن لعلكم تتقون. وهذا المعنى هو المقصود، تحصيل التقوى وتحقيق التقوى. ولذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما قيمة ترك الطعام والشراب ولم يتغير الإنسان؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الظاهر الجوع والعطش، هذا حظه. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، هذا حظه. ولذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون صومه صوم الخصوص، بل خصوص الخصوص. وهذا الاصطلاح لا بأس به، لأنه كما قلنا حكاية حال، هو تصور المسلمين، لا يخرج المسلم عن هذه الطبقات الثلاث. إما أن يكون غافلا عن حكمة الله تعالى من تشريع الصوم، وعن منة الله تعالى يعني هذا الموسم العظيم المبارك الذي تطيش له العقول فرحا وأنسا ورضا، ويعني لا تسل أحيانا سن يعجز والله عن الكلام، الذي لا يفهم هذا يتصور أن رمضان مجرد خلاص أنت امتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب، كف البطن والفرش خلاص إحنا لم نأكل ولم نشرب، مع غياب المعاني بل ربما مع التأفف، خاصة إذا كان الصوم في الصيف ونحو ذلك، وربما يحوم حول مواطن الشهوات، هذا ظاهره النصام. هذا صوم العموم، يعني ما نقول أنه أفطر، وإن كان ما انتفع كثيرا، هذا مسكين يعني بالكاد بقي في مساحة الإسلام ما خرج منها، لكن فاته مقامات الصالحين وفاته الانتفاع بالنفحات الربانية التي من مقصودها التغيير والإنابة، ويعني أن يولد الإنسان من جديد. وأما صوم الخصوص هو أحسن من الأول الذي وقف عند الظواهر، لا هذا منتبه، لكن منتبه لماذا؟ منتبه ليس الانتباه الكامل المطلق، وإن منتبه إلى أنه حتى يحافظ على صومه فليمسك لسانه وليمسك فرجه وليمسك يعني يده أن تبطش في غير يعني مشروع، ورجله أن تمشي إلى غير مشروع، وسمعه أن يستمع، فهذا حفظ بطنه وفرجه وحفظ جوارحه أن تستعمل في غير طاعة، ولا شك أن هذا جيد ومطلوب، لكن وراء ذلك معنى آخر. صوم خصوص الخصوص هو حركته كلها حركة القلب، القلب يرفض كل معنى يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولو كان مباحا. إذن خصوص الخصوص لا يتحرك في مساحة الحلال والحرام، لا يتكلم في مساحة المواسم وكيف أستفيد، كما أن أهل الدنيا في مواسمهم لا يفكر في أنه يكسب أو يخسر، لا ده في الموسم يكسب كيف يكسب ملايين في لحظات أو في أيام، لأن هذا طبيعة الموسم، فلو كسب آلاف لكان خاسرا في عرف نفسه، مع أن الظاهر أنه كسبان. كذلك صوم خصوص الخصوص لا يتحرك لا على المساحة العامة لامتناع من الطعام والشراب صوم العموم، ولا حتى على مراقبة الجوارح اليد والرجل والسمع والبصر، ولا يفرح بمجرد أن يغض بصره وأن يغض سمعه وما يستمع إلى يعني المسلسلات ولا الفوازير، ما يرى أن هذا يعني شفى نهمته من إيمانه ومن المعاني، وإنما هو يترك هذا كله ويأتي إلى الملك، ملك الجوارح الذي يحركها ويلجمه القلب، هذا القلب لابد أن يتعلق بالله، ولابد أن يقطع عامة العلائق ويزيل عامة العوائق ويهجر عامة العوائد، فيصفو لربه سبحانه وتعالى فلا يرى إلا الله. وهناك يعرف مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو يطمح إلى المشاهدة، أعلى مراتب الإحسان. ما ظنك بعبد كأنه ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، ينظر إليه بقلبه فلا يلتفت عنه، فإن عجز عن هذا نزل إلى المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، يرى أن الله يراقبه في كل أعماله، في الحالتين القلب حاضر. وهذا من معاني الإحسان، أعلى مقامات الدين. هذا صوم خصوص، صوم القلب. ليس معنى صوم القلب أن الجوارح مفطرة، لكن إذا صام القلب صامت تبعا له الجوارح، لكن القضية قضية القلب، وشتان بين أن تشتغل الجوارح وأن يشتغل سيد الجوارح، سيأخذها معه ولا بد. صوم القلب عن ماذا؟ ليس عن اليد والرجل والبطش والسمع والبصر، ويرى المحرمات ويسمع، لا لا لا، هو وراء ذلك بكثير. الهمم الدنيئة، حتى الخواطر لا ترد عليه الخواطر، مع أن الخواطر معفو عنها لكنه بعيد منها، أفكار المبعدة عن الله. إذا نام فإن يعني نومه ذكر، ينام على الذكر ويستيقظ على الذكر، بعيدا من الأفكار الرديئة. إذا مشى، إذا عالج أمور يعني كسبه ومعاشه في رمضان، هو متعبد في كل الأحوال، لأنه لا يلاحظ إلا القلب، والقلب لا يلاحظ إلا الرب سبحانه وتعالى، وسواء لاحظه بمعاني المشاهدة أو المراقبة، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. هذا الصوم له مقامات، يقول له شروح تأتي في غير هذا الموضوع. نزل بعد هذا إلى مرة أخرى إلى الخصوص، فتحدث عن غض البصر وحفظ اللسان ونحو ذلك من المعاني، ثم انتقل إلى الآداب، إنه لا يمتلئ من الطعام. هناك آداب هي بمثابة يعني الأمارات والعلامات. إن أردت أن تعرف إن صومك من صوم الخصوص، دعك من خصوص الخصوص، هذه قد يعني تكون بعيدة عن أمثالنا وإن كنا نطمح إليها، لكن ألا يمتلئ من الطعام، لا بالليل لا في إفطار ولا في سحور. لماذا؟ لأنه قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، حصل عنده زهد في الطعام، وهو يأكل لمجرد أن هذه السنة، ويأكل لا يتصور أن الأكل هو الذي يقيمه، وإنما الله تعالى هو الذي يقيمه في نهاره وفي ليله. فلا يحتاج أن يفكر بالطريقة القديمة عنده، أنا ما أفطرتش كويس، لا لا لا لا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم، وهذا خاص به، لكن المعنى أنه كان سيد من يعني عكف قلبه على ربه سبحانه وتعالى، وكان أقوى ما يكون على هذه الحال. ولذلك ينبه إلى عدم انشغال بكثرة الأكل، والكثرة سواء الكمية أو النوعية. كثرة الكمية إن شاء الله في رمضان الناس يأكلون مجاعة في رمضان، هذا من كيد الشيطان لهم. أو النوعية، في بعض الأطعمة لا تصنع إلا في رمضان، أو لا يكثر صناعتها إلا يعني مزيد من التلذذ في رمضان، ومزيد من في أشياء لا تشترى إلا في، حتى يسمى يميش رمضان. بعض الناس لا يأتي بهذا إلا في هذه السنة، وأنواع من العصائر والحلوى ونحو ذلك، هذا كله ينافي رسالة رمضان. ولذلك يعني هذا كله في الحقيقة يورث الكسل ويفوت المقصود. وبعض المغفلين إذا اجتهد في العبادة، تصور يعني يجي في ليلة القدر ويوزع عصير على الناس، يشغل الناس ويوزع يعني طعام من أحسن الطعام، ويعزم الناس على ذبائح ونحو ذلك، بحيث يعني قد يكون له نية صالحة في هذا، لأنه يرى الناس يعني محتاجين. لكن المتلقي ينبغي أن يتعفف عن هذا، وألا ينشغل بهذا، أمامك السنة كلها، كل فيها كما تحب، لكن في هذا الشهر حاول أن تتقلل حتى تنشغل بما لأجله كانت رسالة رمضان. نعم. فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر الحجة والمحرم، وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره. فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل 3 أيام البيض، وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع 3 معاني. أحدها أن النفس تعطي يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. فأما صوم الظهر ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكيف بمن يصوم الظهر كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس لذلك. فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما. واعلم أن من رزق خطمة علم المقصود بالصوم، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قليل الصوم، وكان يقول إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة على الصوم. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. نعم، لما أشار إشارة سريعة إلى يعني ما يتعلق برمضان على الإجمال من الآداب والأسرار، عطف بذكر يعني صوم التطوع، فبين أنه يتأكد في الأيام الفاضلة. ومن علامة صاحب الديانة وصاحب الاستقامة أنه صاحب صوم، لا يتصور أن يبقى السنة كلها. بعض الناس لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان، وربما يستحي في يوم عاشوراء أو يوم عرفة، وهذا وإن كان يعني لم يفعل حراما، لكن لا يليق بأصحاب الهمم ولا بمن يعني يريد أن يقطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرم نفسه من أن يكون له حال مع الصيام على مدار السنة، ولو صيام 3 أيام من الشهر، وأفضلها أن تكون الأيام البيض في الوسط أو أي 3 أيام. وأحسن من هذا أن يحافظ على الاثنين والخميس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل من هذا وهو أفضل الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما كما يعني ذكر. لكن أنه يفوت 6 من شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو 10 ذي الحجة أو أيام من المحرم، هذا كله يعني مما لا يليق بصاحب الديانة. والإنسان ينبغي أن يتلبس بهذه المعاني لكي يكون قدوة في من حوله، خصوصا بين أهله وأولاده، لا رياء وسمعة، ولكن هذا من معاني التربية. من معاني التربية التربية بالقدوة والتربية بالحال، ويعني ليست التربية مجرد كلام نقوله للناس، وإنما التربية أن يرى ولدك الوالد ما شاء الله دائما يحافظ على الاثنين والخميس، ثق أن الولد سيأخذ منك يعني هذا المعنى. فلنحرص على هذه المعاني لأن فيها بركة في خاصة أنفسنا وفي يعني أهلينا وفي المجتمع كله. بعض المجتمعات ترى المجتمع عامة المجتمع يعني بعض الأحياء بعض الأماكن لكثرة الخير فيها، فالناس يعني الصاحب ساحب يتبع بعضهم بعضا على هذا، والعكس أيضا، فكن يعني من أصحاب الأحوال. قال غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض، هذا فقط من حيث الضبط، أن يجعل الثلاثة الأيام. لما نقول هذا التعبير يعني نقول ثلاثة الأيام، أو نقول الثلاثة الأيام، ولا نقول الثلاثة أيام، هذا التعبير هو الوحيد الغلط مع شهرته. لك أن تقول الثلاثة الأيام، ولك أن تقول الأول من غير ألف ولام والثاني، ثلاثة الأيام، لكن ليس لك أن تقول الثلاثة أيام، هذا من اللحن. على كل حال ذكر يعني من أسباب أن صوم داود أفضل الصوم، هذا نص أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال هذا لعبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعبد الله بن عمرو تأديبا له لما وجده يصوم الدهر. قالوا في سبب ذلك أن هذا من العدل، يعني يوم تحقق حظ النفس بالفطر وحق الله عز وجل يعني الصوم، وإن هذا الشكر وصبر، تصوم فتصبر، تفطر فتشكر. والمعنى الثالث قوي جدا، وهو أشق على النفس في المجاهدة، لأنه ليس هناك حالة ثابتة، لأن الذي يصوم الظهر رتب حاله على نظام معين، ولا يعرف يعني الفطر إلا بالليل، ما يعرف الطعام بالنهار، الجسم تعود على هذا، لكن أن يصوم يوما ويفطر يوما يكسر النظام، هذا في الحقيقة أشق وليس أسهل. ثم ذكر صوم الدهر وحكمه. الحكم أن صوم الدهر منهي عنه، ومن ذلك الحديث لا صام ولا أفطر، يعني من صام الدهر يعني كأنه يعني ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المقصود بصوم الدهر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفطر أبدا، ولا المقصود يعني أنه لا بأس أنه يصوم كثيرا بشرط أنه يفطر الأيام أيام الأعياد التي يعني يحرم فيها الصوم؟ حال كثير من السلف أنه كان يستعمل سرد الصوم أحيانا، يعني ما يصوم عدة أشهر عدة سنوات، لا بقصد تحريم الصيام على نفسه، مع أنه بيفطر أيام التشريق وأيام العيدين ونحو ذلك، حملوا هذا على أنه ليس من صوم الدهر المنهي عنه. طب لماذا يفعله مع أن خير الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال يفعله تدريبا على الطاعات، اغتناما لبعض الأوقات، كأن يكون مسافرا أو عزبا أو شابا أو ليس مرتبطا بأصحاب الحقوق ونحو ذلك، يريد أن يكون له عمل في الشباب قبل أن يعني تأتي الشواغل والصوارف ونحو ذلك، ولا تجد متعبدا إلا وله يعني طلعات وصولات وجولات، ومن ذلك أن يكون صام في بعض يعني الأسابيع أو الشهور أو السنين على حسب. ومن هنا يعني عائشة ما كانت رضي الله عنها أم المؤمنين ما كانت تقضي صوم رمضان إلا في شعبان، تقول عن السبب الشغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مشغولة بالنبي، لا تريد أن يدخل عندها إلا وهي على أكمل وجه تحتسب ذلك، لأنه زوجها وهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من علامات صدقها في ذلك، لأن بعض الناس قد يفعل هذا ويقول من باب الاحتساب، وفي الحقيقة الشهوة شهوة الفطر هي التي تحركه، لكن يخادع نفسه. اللي يدل على صدق عائشة أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم، خلاص بقى ما فيش اللي كانت يعني تتزين له وتتهيأ له، حتى أنها تؤخر قضاء أيام رمضان إلى شعبان، هذا دليل صدقها، كانت تسرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرد أنس وكثير من الصحابة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. آخر نقطة مهمة جدا، لأنه يحدث فيها تلبيس عند كثير من الخلق، فانتبه لها. قال واعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم. إيه المقصود بالصوم؟ تأديب النفس وتهذيبها والوصول بها إلى جمل من معاني العبوديات القلبية، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه، يعني يقيس بين الأعمال. أبواب الجنة ثمانية، في باب للصلاة وباب للصوم وباب للجهاد وباب للصدقة، أبواب كثيرة. يجتهد في الصوم صوم النفل ويكثر، لكن دون أن يعني يقص يجعله الصوم يقصر في عبوديات أخرى كعبودية طلب العلم أو الصلاة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك. ويضرب لذلك أمثلة، يقول: فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول: إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة عن الصوم. يعني كان ابن مسعود يؤثر الصوم، وربما يعني لم يكن له باع في الصيام كباعه في الصلاة، فكان يؤثر الصلاة. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر، يعني ولا يصوم حتى يقدر على التلاوة. ويفهم من هذا أيضا أن بعض الناس مجتهد في طلب العلم، فربما أفطر لأجل طلب العلم. لكن هذا الكلام ظاهره خطر، لا يحسنه كثير من الناس، لأن المقصود هنا يعني ألا يغالط نفسه وألا يعني يتابع هواها. وكون أنه قال ابن مسعود، طب مين غير ابن مسعود عمل كده؟ طيب ويعني بعضهم، هذا البعض الجملة والجمهور كان يعرف أن يضرب بسهم وافر في هذا وهذا ولا يجد تعارضا، وهذا الذي ندعوك إليه. فإذا وجدت تعارضا فإياك أن يكون الدافع ليه الهوى، هوى النفوس، وتترخص لمجرد أثر سمعته عن ابن مسعود، مع أنك رأيت جماهير الصحابة ليسوا كذلك، وتترك هذا كله وتقول ابن مسعود، وأثر سمعته عن سفيان الثوري أنه كان يعني تبسط في الطعام ويأخذ معه الفالوزج، وتسيب بقية العلماء يعني كلهم. هذا في الحقيقة ولا أنت حصلت صلاة ابن مسعود ولا ورع سفيان الثوري ولا قراءة العباد الذين كانوا يقرؤون، فتكون أنت في الحقيقة أفطرت لكي تصلي ثم لم تصلي صلاة ابن مسعود، وما شاء الله جهزت الفالوزج وكل أنواع الفالوزج معك، ولا أنت يعني سفيان كان بيفعل هذا لأنه ساعة الجد ما شاء الله عنده أعمال، كأنه يعلل نفسه يعطيها من هنا حتى يأخذ منها من هنا، إنما أنت تعطيها من هنا ولا تأخذ من هنا. تقول أنا هصوم هفطر عشان أعرف أصلي ثم لا تصلي، تقول أنا أفطر عشان يعني أشد حيلي في القرآن ثم لا تقرأ القرآن. لست مثل ابن مسعود في صلاته ولا مثل سفيان في ورعه، فالمختار لك إذا أمكنك أن تصوم فصوم ولن يتعارض، وإياك أن تتوهم التعارض. هذا التوهم في الحقيقة غير يعني حقيقي، وإنما هي شهوة داخلية تقول لك يعني أفطر حتى تحسن الصلاة. طيب أفطرت قم فصلي، يقول لك لا خليك من الصلاة على قد الفرائض عشان تطلب العلم. طب جميل قم اطلب العلم، لك لا نام بقى عشان ترتاح كده وتصحى، يعني ممكن عندك ما شاء الله يا أخي الإطعام الولاد والقيام على جهاد، وفي النهاية أنت ما حصلت شيء. الخطر الذي أحذرك منه أن تقرأ أثرا عارضا لبعض السلف فلا تحسن توظيفه، كما لا يحسن كثير من الناس توظيف أثر ابن مسعود أو أثر يعني سفيان الثوري أو غيره من الآثار، وخذ بطريق الحزم، هذا أنفع لنا، لأننا في الحقيقة لن نتميز في باب من الأبواب على النحو الذي كان يفعله هؤلاء. وأنت يعني لما تشد حيلك في الصلاة تصلي كم ركعة يعني كم ساعة يعني، ولما تشد حيلك في الصوم ماذا تفعل يعني في ال... ولما تشد حيلك في قراءة القرآن ماذا تفعل؟ احذر يعني مغالطة النفس، والعبد قد يخادع نفسه لكنه لا يخادع الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك الشيطان وقال لك يعني أفطر لأجل كذا، قل له أنا هفطر لأن أنا مش موفق للصوم، لكن ما تقوليش بأفطر كمان وأنت ما شاء الله عشان تصلي. إحنا لا بنصلي يا جماعة ولا يعني بنقرأ قرآن على النحو الذي كان يعرفه السلف. على كل حال هذا أمر نافلة وليس واجبا، لكننا نتكلم في المجاهدات التي يربي بها أصحاب الهمم أنفسهم. فإياك أن تتكلم هنا وده حرام، لا نتكلم عن ولا نكلم يعني بهذا المبتدئ الذي نقول له فقط صوم رمضان ولو أحسنت بالستة من شوال ويوم عرف ويوم عاشوراء، لكن إن كنت صاحب عبادة وصاحب معاني فالله الله في نفسك أن لا تحسن توظيف مثل هذه الآثار التي ختم بها الباب. الحمد لله رب العالمين.